صحيح. طبعا ليست نتيجة حتمية. نفس نفس نفس النظر نفس التنظير هو. صحيح. سبحان الله. صحيح. طيب. الجدار. الجدار هو لما لما لما استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما وعدلوا الجدار. طيب. قالوا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وأنت لما شقيت للبنتين. وتوليت إلى الضب. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير. فجاءت إحداهما. تأتي على استحياء تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا سبحان الله. فإذا نفس القضية أنت يا موسى فقير إلى الله وأنت عند القرية البخيلة وفقير إلى الله عند مدين فأنت المفتقر إلى الله دائما وذلك الصالحون علمونا اللهم أفقرنا اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك الاستغناء عن الله فقر الفقر المدقع الفقر المدقع ولذلك لما لما لما العلماء قالوا في الحكم ان المنع من الله احسان وان العطاء من المخلوق حرمان ان المنع من الله احسان والعطاء من المخلوق حرمان لماذا لو فهمنا حكمة المنع لو فهم ما انا لو افهم الله يمنعني يبقى يمنعني لخير ان من عبادي فقير لا يصح ولا الفقر غنى. وإن من عبادي لا يصح إلا الغنى وهكذا وعبد لا يصح إلا الصحة وعبد لا يصح إلا السوق هكذا خلاص لنقطة واحدة الأمر الثاني أن أنت سبحان الله وأنت في معية الله سبحانه وتعالى العطاء من المخلوق حرمان يحرمك من عزة نفسك يسلبك عزة كل من يشوفك ها أخبار اللي بتاع اللي اشتريتها لك إيه ها كويس كويس يعني البراد او الثلاجه من كويس البيت يعني بتشرب ماء بارد كده لما خلاص خلص المساله لو تعطلت نذهب بها لنصلحها يا اخي كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها بس هذه القضيه فهذا التنظير في هذه الايه في هذا القصص الثلاثه نعم لكن تبقى يعني لفت نظري في مساله الاراده التي تبدت لنا في سياقيات الايه الكريمه هل هناك مجموعه ارادات او مجموع ارادات ان صح الجمع أم هي إرادة واحدة فأردت فأراد فأردنا لا تجمع في ما قاله الله لداود عليه السلام قال يا داود أنت تريد وأنا أريد نعم. داود هذا يمثل من يمثل البشرية أو يمثل الإنسان صحيح والإنسان له إرادة نعم. أنا عايز ابني يدخل الطب أنا عايز بنتي تتزوج ابن فلان أنا عايز البيت الفلاني أنا عايز القصة الفلانية لكن يا داود أنت تريد وأنا أريد فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد الله أكبر قضية منتهية فشوف إن لله عبادا إذا أرادوا أراد بس. للعباد هو ما دي الصفوة الصفوة إني أرى أن الله ينفث في هواك يا عمر كان يقول كلاما يأتي به القرآن يصدقه القرآن إن الله يعني سبحان الله هذا المنطق لنا أن نتساءل آيات القرآن الكريم صورت رحلة سيدنا موسى مع فتاة لكن في الحوارات التي دارت بين سيدنا موسى والعبد الصالح ما ظهر الفتاة هو قصة سيدنا موسى فيها العجب في اختفاء شخصيات يعني اختفى شخص أبيه دوما ما سمعنا عنه صحيح القضية مركزة على مين على سيدنا موسى وعلى الام فين الاب تمام اب ما اتى ذكره تمام دي نقطه النقطه الثانيه كان صاحب الظلال رحمه الله يقول ايه يقول ان يقول الرجل هذا العبد الصالح كما ظهر من المجهول اختفى في المجهول لكي يعلمنا ان القصه انما لها تدابير اخرى خلاص اسكت خلاص هي جايه كده عشان يعلمنا ويعلم الكريم ويمشي هذه مهمته اين ذهب العبد الصالح خلاص انتهى الموضوع الله اعلم ما جنسياته ولا هذا هم سبحان الله ولا هذا هم في المسألة يعني صار لي ولكن من كرم الله في الجنة نعم. أن تسأل فيجاب عليك يعني إذا سألنا هذه الأسئلة لا أنا عايز أشوف الرجل الصالح لقبل الخضر لقبل موسى وأنت شعورك إيه لما جلست مع كريم الله موسى ما مسامرات نتكلم لهم ما يشاؤون نتكلم الله على سرر المتقابلين يعملوا يعني هيشتموا بعض ولا يطلعوا في صحف المعارضه يشتموا الدوله ابدا ما فيش كلام من الخيبان ده انا كلام لا ما فيش كلام ده عباده نعم يعني ما الدروس المستفاده التي يجب ان تركزوا عليها انتم كدعاء لهدايه الناس الى الطريق المستقيم وان اولا انا اخذ معلم هذه القصه العجيبه في ثلاثه معالم الأول العالم والمتعلم. خلاص؟ نعم. في ده العنوان. تعال تعال للايه؟ تعال لمعالم. ايه أدب المعلم أساسا؟ قبل أدب المعلم نعم. فاصل قصير. فاصل قصير يا بارك الله في حضراتكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع أن نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضلاتكم. مع أدب العالم والمتعلم. بمحاور ثلاثة. نعم. تعال المحور الأول، قصة عجيبة عن حاتم الأصم وأستاذه شقيق البلخي. نعم. هذا نفس قضية سيدنا موسى مع خضر مع عبد الصالح. تمام. عاش حاتم عند أقدام شقيق ما على ما يربو من 30 سنة. ما شاء الله. تلميذ يتعلم. وبعدين شقيق يوما ما قال له من يعني أنت تلميذ لي من كم سنة؟ قال من أكثر من 30 عاما. قال له ماذا تعلمت مني يعني؟ إيه حصيلة العلوم يعني؟ قال له أشياء 8 يوجز 8 أشياء. الأول قال شقيق وضيعة العلم. 8 أشياء يعني الولد عامة. الولد في الصف الرابع الابتدائي يكون درس 700 مادة، هو صحيح مش فاكر ولا العنوان حتى، وهو غثاء السيد، لكن تعال إلى هذه 8 الكبار التي تعلمها سبحان الله حاتم الأصم. يعني بدل ما انت تسمع تقول لنا في نشرة اخبار بتاعت مجموعة 8، تعالى نبدأ مجموعة 8 الاجمل. يا ليت. قال رأيت ان لكل واحد من الناس محبوبا يحبه. صحيح. ويعشقه ويقترب منه. فبحثت من المحبوب الذي يدخل معي قبري، فلم اجده الا العمل الصالح فاستكثرت منه. الله. جميل جميل. يعني شو كل واحد يحب شيء، يحب المال، يحب الشهرة، يحب مش عارف الكرسي الإدارة، وأنا جيت العمل، فالعمل رحت مستكثر منه سبحان الله. وبعدين وجدت أن الناس تغلبهم شياطين الإنس والجن، فلما رأيت كلام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فعشت حياتي أنهى نفسي عن الهوى. خلى بينه من هوى ايه؟ عاجز. رأيت الناس يجمعون المال من حله ومن حرامه، فلما قرأت قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فتصدقت اكثر مما ابقيت. وعايز يخلي ايه يعني ينقل زي ما يقول بتوع الحسابات المحاسبة، ينقل من حساب الى حساب. نعم. رأيت الناس يتعالى بعضهم على بعض بالمال وبالحسب وبالنسب، فقرأت قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت بالتقوى أن أخاف من الجليل وأن أعمل بالتنزيل وأن أرضى بالقليل وأن أستعد ليوم الرحيل، فشغل نفسه بالإيه؟ بالتقوى. رأيت الناس يحسد بعضهم بعضا ويحقد بعضهم على بعض، فقرأت قول الله عز وجل نحن قسم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سبحان الله. فرأى أنها قسمة من إيه؟ من الأزمة. الله الذي قسم سبحانه. رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا، وإحنا شايفين اليوم الأخ يرفع قضية على أخوه ومش عارف، واللي يسلب من أخته الأرض والبيت والسيارة والعمارة والمحل والشركة والشركة وكذا. فرأيت أن لي عدوا واحدا وضحه لرب العباد إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فلم أعادي إلا الشيطان. أنا مالي بالإنسان، أنا الشيطان هو اللي عديد. ثم نظرت إلى الناس رأيتهم يخافون من الغد، فلما علمت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. سبحان الله. نعم. فعلمت أن رزقي مكفول عند الله، فلم أنحني إلا لله. والناس اللي بيذل الناس إيه؟ المادة. أعطيك أزل الحرص وأناق الرجال. والعياذ بالله رب العالمين. طبعا. رأيت الناس هذا يتكل على قريب الله، هذا يتكل على ماله، ورأيت أن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال جزاك الله عني خيرا اذهب فعلم. خلاص انت اخذت الشهاده الاجازه، وهذه 8. هذا محور الاول. محور تعال الى لماذا ان ليه المعلمين اللي كانوا يعلموننا كانوا افضل

الله أكبر، أنه فوق كل ذي علم عليم. ونعم بالله. لا تظن أبدا أنك يعني ما هو علمت شيئا وغابت عنك أشياء كثيرة. وغابت عنك أشياء. فالمسألة مهما تصل إلى بحر العلم، كلما يعني سبحت في بحر العلم تجد نفسك قليلا بسيطا صغيرا لا تساوي شيء، سبحان الله. فأنا عايز بس أذكر أبنائنا المعلمين بأن المعلم ده زي صاحب المال. صاحب المال أنواع أربعة. في واحد مكتسب يتكسب المال زي موظف، يروح يشتغل الصبح عشان ياخد ايه راتب أموال أو أجر آخر الأسبوع أو آخر الشهر، تمام؟ ده الإيه؟ ده المكتسب. في واحد مدخر، يعني دخله أكبر من إنفاقه فيفضل في الآخر عشرة إيه؟ يدخره، ده المدخر. وبعدين في واحد ده إيه؟ منتفع، يقدر إيه؟ يعني ياخد المال مش يدخره، ينتفع به، خلاص؟ وفي واحد بقى إيه؟ باذل. هكذا العلماء. في واحد متكسب العلم يروح ياخد دكتوراه مش عارف من وين، والدولة تنفق عليه آلاف الاسترليني وآلاف الدولارات وآلاف اليوروهات. بعدين يرجع، إيه يا ابني؟ درست إيه؟ والله درست الفرق بين فلسفة ديكارت وسبينوزا. بس يا أخويا رحت ضربنا إحنا في الملايين، عارف يا أخويا في ربع ساعة أقول لك تفاهة ديكارت ولا سبينوزا بتاعه. والله كنت أقارن بين دوركايم وكارل ماركس ولا مش عارف، أنا درست في نظرية كنز للنقود. يا ابني كل العالم يقول له ده في واحد واخد دكتوراه، خير يا ابني واخد دكتوراه في ايه؟ قال لي والله خدتها في الايقاع. قلت له ايقاع مين يا ابني؟ قال لي في الايقاع، واحد في الايقاع موسيقي، ايقاعات الموسيقى موسيقى. ما شاء الله. انا شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ ما شاء الله. قلت والله دي الرساله كلها دندنه ما شاء الله. لازم على الضمه والتكه. سبحان الله. سبحان الله. والموتى يبعثهم الله. سبحان الله العظيم. فده واحد مكتسب. واحد العلم برضه. واحد مدخر ياخد العلم ويخزنه. واحد منتفع ينتفع منه. لكن في واحد ايه؟ باذل للعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام صورهم بالأرض، أرض رملية. الله يرضى عليه. بل بالعكس، بل بالعكس. قال من كتم علما علمه الله. نعم. ألجمه الله بالجم من النار يوم القيامة. لكن يعني طالما فضلتك نهاية هذا المنح، دعني أسأل فضلتك، العلم الشرعي فقط أم أي علم؟ أي علم يؤدي لسعادة البشرية وإسعادها وإدارة حركة الحياة وتعميرها فهو علم شرعي. جيد. الطب علم شرعي إذا اتقينا الله رب العالمين. الهندسة علم شرعي. سبحان الله، علم البيئة علم شرعي، علم النبات علم شرعي، علم الفارماكولوجي علم الأدوية علم شرعي. أي علم من العلوم يعود على الناس بالخير، أن تثري حركة الاقتصاد في دولنا الإسلامية، هذا علم شرعي. أي علم يؤدي لسعادة المسلمين وقوة الإسلام هذا علم شرعي. علوم عسكرية، علوم أي. قلت فضلتك أنه الدروس المستفادة من هذه القصة تقسمها إلى ثلاثة محاور. تمام. أنا كلمتك عن الحاتم وفي قضية المتعلم والعالم، هذه صفة بعض من صفات المعلم. تعالى على صفة المتعلم نفسه. أولا قال عمر رضي الله تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه. كان الشافعي يقول كنت لا أشرب الماء في مجلس مالك حياء منه، وكنت أصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا أوذي ما سمع. سبحان الله. شو الأدب. وكان أحمد رضي الله عنه إمام أهل السنة، سيدنا أحمد بن حنبل، إذا ذكر الشافعي وكان متكئا كان في آخر أيام يجلس يقول يا إمام، قل إجلالا للشافعي. الشافعي مش موجود، كان مات الشافعي. سبحان الله. والشافعي لما زار الكوفة وخالف مذهبه قالوا يا إمام أنسيت مذهبك؟ قال احترمت رفاة أبي حنيفة. فين الخلافات والخيبة اللي بين الجماعات وبعضها لقلة البضاعة في العلم؟ والله لما تجد ولد أو واحد مختلف مع أو يسوع تعرف أن هما الاثنين بضاعتهم قليلة في العلم. فعلا. هي كده. ألم يختلف الأئمة الكبار؟ الله سبحان الله العظيم. يعني يعني يعني كان يقول إيه الشافعي يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. الشافعي لم يقل مذهبي. لا لا لا. يروح الناس يسألوا الإمام مالك في المدينة. ممن نأخذ العلم يا إمام؟ يقول إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافع ابن إدريس. الكلمة تطير إلى مصر. قل شيخك يقول عنك هذا. ماذا قال؟ قال إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافع محمد ابن إدريس. يقول كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ يا الله. احترام العلماء. سبحان الله. أين هو؟ أين هو؟ سبحان الله العظيم. فالمتعلم لابد ألا يتكبر على المعلم.